إذا كانت المرأة تأخذ من مال زوجها بدون إذنه لقصد حفظ المال، مع أنه لا يقصر في النفقة عليها ولكنه كثير الإسراف، أما حكم أخذ الزوج؟ المرأة في هذا مأجورة إذا كانت تعين على الاقتصاد وعدم الإسراف، وإن جاء بأموال النفقة حفظت منها بعض الشيء لا وللحاجة، هذه مأجورة ومشكورة وما أقلها أولى. على كل حال إذا كانت تأخذ من المال ليأتي بها للنفقة تحفظ بعضه وتشتري للبعض الحاجات التي تهم المنزل وتقتصد في النفقات، هذه مشكورة ومأجورة، ولها أن تأخذ من مالك لحاجته إذا كان بخيل كما سمعتم بالندوة، ولها أن تأخذ من مالك من يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. أزواج يختلفون، بعضهم سخي وبعضهم مسرف وبعضهم مقتل وبعضهم متوسط، إذا كانت المرأة صالحة فلها أن تنتهي فتحفظ من ماله ما ينفعه إذا أعطاها مالا للمأكولات والمشروبات ولا من ذلك أو لكسوتها، تحفظ منها ما ينفعها وينفعه وتصرف الذي تدعو له الحاجة، ولا تسرف ولا تقتر بل بين ذلك. وإذا قتر هو وبخل هو فلا أن تأخذ من ماله بالمعروف من غير علمه لا يكفيها ولا في بنيها، كما ثبت في الصحيحين هذه من بنت عتبة وأتي أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، قال لي الرخصة لأخذ المال ما يكفيني ويكفي بني، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خذي من مال بالمعروف، خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني، بالمعروف يعني المتعارف لا فيه إسراف ولا فيه زيادة تضره، بل قدر حاجتها في ملابسها في ملابس أولادها في طعامهم المعتاد فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.